بالأمس التقيت بشابين متخصصين في شرب المخدرات، اثنين. المهم واحد ماليش دعوه بالتليفون، بس هو ده قضاء الله عز وجل وقدره. المهم واحد منهم جلست معه على شط البحر، أخذ يبكي ساعة كاملة وظننت أنه سيموت من كثرة البكاء، والله ظننت أنه سيموت. ظل يبكي ساعة كاملة، والشاب الآخر دخلت معه في وجهه في المكان اللي عايش فيه، أبوه مات وأمه ماتت هو يتيم، ولكن دخلت في المكان بتاعه ده مكان المظلم، وأخذ يبكي أكثر من نصف ساعة. الأولاني بيبكي عشان حاجة معينة، والتاني بيبكي عشان حاجة معينة. أنا بصراحة عايز أتكلم عن الاثنين دول، بس يعني أجعل هذا الموضوع في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله بتكلم بجد، الأسبوع القادم هنشوف إيه رأيي أنا حضرت لهم موضوعين، لأن هما الاثنين دول أثروا فيا جدا جدا. الشاب الأولاني لماذا يبكي؟ هو لا يبكي على شيء ضيعه من عمره، هو ليه بكاء معين. الشاب الأولاني أخذ يبكي أكثر من ساعة كاملة. الشاب ده بيبكي ويظن، يعني سبب بكائه أنه يظن أن الله عز وجل لم يغفر له، ومفكر كده. قعدت أتكلم معاه لقيته أن هو عامل مصايب كبيرة جدا، وقع في كبائر سبحان من حرم عليه. الله وقع في كبائر، وهو يبكي، والله العظيم أنا ظننت أنه سيموت، وظل يبكي يعني من شدة البكاء لا يستطيع أن يتكلم، عمال بيعيط. وقلت الناس هتتفرج علينا والناس هتشوفنا، فنزلت إيه؟ قعدت بيه في المية، يعني نزلت مش في الشاطئ بقى، وديته بعيد على في الشاطئ مع الموج، عشان وطبعا الهدوم طبعا من مية، فكل ده عشان الناس ما تتفرجش عليه، لأن بيعيط بيبكي بكاء يعني صوته عالي جدا. وقلت انا اتفضح، الناس هتتفرج علينا دلوقتي اللي جاي، وبيبكي والله ظننت انه سيموت. هو بيبكي لانه مفكر ان ربنا مش هيغفر. الشاب الثاني دخلت معاه في المكان بتاعه بيبكي، ليه بقى؟ لانه نفسه صوت بيعيط كده، بيقول لي انا عايز اصلي. بيعمل لي كده، بيقول لي نفسي اصلي. تحس ان هو مسك فيها وبيتكلم. بقول لك متخصصين في المخدرات، كشف لي السرير اللي هو قاعد عليه، اتلقيت اسلحه واتلقيت مخدرات مش بهزر. وطبعا المخدرات دي بتشرب على ايه؟ يعني لها كذا طريقه. فوريني كل الطرق بتاعتها. وادي المكان ده اهو انا شربت فيه مش عارف اكتر من قد ايه. ويقول لي دي حياتي، انا عايش طول حياتي طبعا بيبكي. والتلفزيون ده بيقول لي انا التلفزيون ده هو اللي هيدخلني جهنم. قلت له ليه؟ هو جايب شويه قنوات كده بيقول لي ما سامع الاذان ولا اذان متعمد وبيبكي، ويقول لي انا نفسي اطلع. والتاني يخشى ان الله عز وجل لا يغفر له. فطبعا اسال الله عز وجل ان يهديهما وأن يلقي الهداية في قلوبهما، فقد تأثرت بهذين الشابين. موضوع النهاردة هو موضوع الشيخ محمد. يعني أنا قاعد كده إيه؟ قعدت أحضر كلمتين على بعض ونكمل على موضوع الشيخ محمد، هاشم وعمل، كان في عالم الكلام ده هو من حوالي 7 سنين بس مش فاكر اسمه. العالم ده هو كان مجمع الاسلام بتاع السنه وحكى قصه كنا قاعدين عاملين كده ما بنتحركش، يعني كنا ممكن ما نتنفس عشان نمسك. القصه دي بيحكي لنا ان كان في جزيره طبعا الناس ما تعرفش ان الجزيره دي في البحر، تمام؟ الجزيره دي من اجمل على سطح الارض، جزيره جميله جدا. الجزيره دي طبعا لكل ناس ولكل امه ولكل جيل لهم عادات وتقاليد، وكل ناس كده لهم عادات وتقاليد غريبه وعجيبه ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. عادات وتقاليد اهل الجزيره دي، ليش يا سيد؟ عادات وتقاليد الجزيره دي اهل الجزيره ان هم كل 365 يوم يذهبوا الى شاطئ البحر على الشط، يعملوا ايه؟ بيستنوا اي سفينه معديه. دي عادات وتقاليد كل 365 يوم، يعني كل ايه؟ ان شاء الله كل سنة بيخرجوا من الجزيرة ويوقفوا على شاطئ البحر. هم عاملين ايه في الجزيرة دي؟ الجزيرة دي اسمنها اسمة معينة كده، نصف الجزيرة من أجمل ما أنت رأيت، أجمل شيء ممكن تشوفه في حياتك في الدنيا على نصف الجزيرة دي. النصف الآخر عليه وحوش مفترسة، عليها أسود خد بالك ونمور وتعابين وحيات، حاجات متوحشة وسامة. الناس اللي من أهل الجزيرة دي بيعملوا إيه؟ بيخرجوا كل سنة يقفون على شاطئهم ومستنيين في أي إيه؟ أي سفينة تاني، يقعدوا يشاوروا وإيه ويندوروا. فالسفينة تيجي، فالمهم أهل الجزيرة يطلعوا على إيه؟ على السفينة ويأخذون يتكلمون، يعني ايه يتكلمون مع مين؟ مع اهل السفينة. يقول لهم والله احنا نعمل معاكم عقد واتفاقية. فأهل السفينة يقول لهم خير. فأهل الجزيرة يقولون لهم نريد منكم رجلا واحدا نعينه على الجزيرة رئيسا لها وملكا لها، يأمر فيطاع، أي حاجة هو عايز يعملها هيعملها، سيعيش متناعما نعيما ما تنعمه قط في حياته. خلاص كده؟ يبقى هو عايزين واحد من أهل السفينة ليه؟ عشان يحكوه واللي هو عايز يعمله. طبعا على الجزيرة نساء حسناوات طعام مشروبات كل حاجة بقى. بقول لك الجزيرة من أجمل الجزر على أرض الله، ولكن سيعيش هذا الإنسان ملكا لمدة سنة. لمدة إيه؟ سنة، سنة كاملة. ثم بعد ذلك سيحملوه ويلقوه في الغابة. أول ما يمشي في الغابة هم 3 دقائق الحياة والتعبين هتقرصوا بقى وتاكلوا وتسموا، وبعد كده الاسود بقى والحمد لله انتوا عشان تخلعوا، يعني مفيش داعي هيموت ولا بد ان يموت. يعني اهل الجزيره بيرموه في الغابه وبعد كده بقى يتفرجوا عليه. اول ما يتاكل ويتمصمص ويبقى تمام يذهبون الى اين؟ على الشط. ليه؟ عايزين واحد كمان حاجه غريبه في الشكل ده. ما قعدوش سنتين ولا سنه وشهرين، مش معنى قعدوا سنه هو. فالمهم ايه؟ دي حياتهم. نبدا بقى في القصه. راحوا أول سنة على الشاطئ، فجت سفينة قال لهم إحنا إيه العقد الاتفاقية ده هنعملها؟ محدش من أهل السفينة وافق. إزاي يعني أنزل أعيش سنة وبعد كده أتقطع يا عم؟ خليني مع الناس بتوع السفينة دي. أي نعم إيه؟ عشان قد على قد حالنا، بس لا أنا هنزل النت تاكل. المهم يستنوا تلت سفينة جت وقفت. تلت السفينة دي بقى السفينة التالتة أهل الجزيرة كلموه قالوا احنا عايزين منهم ميه. فأهل السفينة كلهم ما وافقوش برضه. أمي سفينة مشت وجيت سفينة بعد كده. والمهم إيه؟ فقال له برضه إحنا نعمل معاك عقد الاتفاقية. فواحد من أهل السفينة وافق. قال ماشي أنا هنزل أعيش بالك وأضمني إيه مع حسابك. أهل السفينة كلهم لموا عليه. أخذوا بالهم منه. إزاي؟ إزاي تعمل حاجة زي كده؟ هتنزل تعيش سنة نار بتمتع عار وبتنعم نار وبعد كده بس في الآخر خلاص هتتاكل وهتترمى. أنا قايل لهم إيه؟ أنا عارف أنا بعمل إيه. خد بالك من الجملة دي. قول لهم أنا إيه؟ أنا عارف أنا بعمل إيه؟ وأنا يعني واحد ضمن عمره ما كلنا هنموت وكلنا رايحين وكله هيركب الصندوق. فلا أنا أنا شايف معاكم حاجة حلوة. أنا هنزل أعيش سنة مبتنعم وكده كده هنموت. المهم صاحبنا قام رايح عايش على الجزيرة عايش سنة صح. بيتمتع متاع ما تمتعه في عمره. خلاص؟ المهم بقى إيه؟ المهم بعد ما السنة خلصت قاموا أخدوه فين؟ قاموا نايمين في الغابة يتمصمص. قاموا رايحين على الشط تاني جايبين إيه؟ موقفين سفينة عملوا معاهم نفس العقد والاتفاقية. طبعا الشط بطريقة إحنا قاعدين حاسين إن إحنا في البحر. والله حاسين إن يقول الناس طلعوا في السفينة حاسين إن إحنا في السفينة. الناس دخلوا على الجزيره حسينا ان احنا في الجزيره. خلاص شافوا الغابه حاسس ان الاسد هيجي ياكلته. وقاعدين بقى مش على بعضنا. رجل يملك من البيان والاداء سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فالمهم ايه؟ زي الدكتور عائد القرني يقول لك الخطيب المفوه البارع اذا تكلم على المنبر ظن الجالسون امامه ان ثيابه قد ابتلت. واذا تكلم عن الليل يشعرون جميعهم انهم في منتصف الناس هم اصلا في خطوط الجمر. ده الخطيب الايه؟ الذي يخطب بلب قلبك مش بقلبك بس. فالمهم ايه؟ فجم تاني سنه واحد برضه من اهل السفينه وافق. فاهل السفينه برضه اخذوا يعلمونه ازاي تنزل تعيش سنه ثم بعد ذلك يذهبوا بك الى الغابه فتؤكل وتتمصمص وتموت. برضه يقول لهم انا عارف اللي بعمل ايه. ويروح برضه يعيش سنه ثم ايه؟ اصبحت نهايته كنهايه ايه؟ رجل الاول. ثالث سنه جت سفينه المهم راحوا وقفوها. خد بالك بقى واحد برضه في اهل السفينه وقف. انا عايز اعيش سنه وايه؟ بس الشاب ده كان معروفا من اهل السفينه لو كان ذكيا جدا. كان يملك ذكاء لا يعلم قدره الا الله. المهم وافق وقال لك انا هنزل اعيش سنه وايه وخلاص. فقال السفينه يا ابوه انت راجل ذكي وما ينفعش تعمل حياتك الى التهلكه هتنزل تعيش سنه بعدها تمصمص وتموت. يقول له ايه؟ يقول لهم انا عارف اللي بعمل ايه. فالمهم ايه صاحبنا نزل عاش السنه. خد بالك السنه الشاب التالت ده عاش في الجزيره ازاي؟ ياكل ويشرب ويتمتع متاعا يعني كل اللي هو عايزه بيعمله. ولكن الكلام ده من الصبح لحد اخر النهار. يا جماعه من اخر النهار لتاني يوم الصبح محدش عارف هو فين. اختفى. محدش يعرف هو راح فين. خدت بالك؟ كل يوم من الصبح لحد اخر النهار موجود ياكل ويشرب ويتمتع ويساء يشوف مزاج مزاجه ثم بعد ذلك من اخر النهار لتاني يوم الصبح لا احد يعرف اين هو. محدش عارف هو فين. المهم ظل الحال هكذا ربع السنه. يعني قسم السنه دي كان السنه دي الغيف وقسم كده اربع ارباع. المهم ربع السنه الاولين قضاها كده. اعتقد الشاب ده بيعمل ايه؟ كل يوم من اخر النهار لتاني يوم الصبح راح يطلع على الغابه. راح فين؟ طلع يشوف المكان اللي هيترمى فيه. هو بيتمتع بس رايح يبص على الغابه يشوف الوضع ايه عامل ازاي. المهم ايه؟ في الربع الثاني عرف اقوى الناس على الجزيره. الناس اللي هم البودي جارد بتوع الجزيره. المهم كانوا تمانيه. لما خدهم قال لهم انا هعمل معاك عقد طبعا كل اللي هو عايزه بيعمله يامر فيطاع. وطبعا هو لسه عايش. فقال لهم احنا ايه؟ قال للثمانيه هعمل معاكم عقد واتفاقية مفيش أمير جاء قبلي سيفعلها معاكم. ومفيش أمير هيجي بعد يعملها معاكم. هتعمل إيه يعني؟ فقال لهم أنا هخليكم تتمتعوا معايا واشوف مساجدكم، ولكن كل يوم من اخر النهار حتى يوم الصبح انتم معايا فين؟ في الغابه. ليه؟ هنحط سم للحياه في الغابه والاسود. انا عايز اموت اي حاجه يبقى هو. ومن بالفعل مرت الايام وموت كل حاجه بحيث انه لو اترمى ما شهدت. وبدا ان هو يشيل كل الاشجار اللي هي تالفه، وبدا ان هو يزرع، وبدا يعمل قصر. طبعا ما فيش حد في الجزيره بيطلع على الغابه الا كل سنه مره. كل سنه مره بيبصوا بس كده على الغابه، لان هم عايشين الجزيره من النص، بيبصوا على الغابه بيشوفوا الراجل هيحصل له ايه. فالمره الراجل ده وصل لنصف السنه، موت كل حاجه وبنى اشجار عشان تطلع له الثمر ويقدر ياكل. هو بيعمل كده ليه؟ مش عايز يموت، عايز لما يترمى هناك ما يتكلش ويفضل عايش برضه متهني. وانا عامل قصر. المهم ايه؟ عشان اختصر، مره في السنه تيجي تبص على الغابه بقت افضل من الجزيره. بيتمتع ويعمل ويشرب ويعمل اللي هو عايزه، بس في نفس الوقت ايه؟ بيظبط المكان اللي هو هيترمى فيه. المهم هم يرموه اخر السنه يتلاقوه عايش عيشه افضل من العيشه اللي كان عايشها فين؟ على الجزيره. المهم الراجل بعد ما يحكي القصه دي قال لنا يا جماعه القصه دي قصه رمزيه. يعني يا عم الشيخ؟ قال لنا يعني يجوز ان انت تقول قصه رمزيه لتوصل بها شيئا ما. فقلنا له طب يعني عم بنتكلم مع يعني يا عم الشيخ القصه دي بتهدف لايه؟ فقام قال لنا يا جماعه الجزيره دي هي الدنيا. الدنيا والغابة يا جنة يا نار، والإنسان هو الذي يحدد مصيره بيده. الإنسان هو إيه؟ هو اللي بيحدد مصيره. والله اللي كان ثبت في الدنيا. في ناس تقول لهم يا عم أنت هتعيش وقت لا تترمى تتعذب، يقول لهم أنا عايز دي. أنا عايز الدنيا، عايز العربية، عايز المعمارات، عايز مش عارف. طيب في آخر لا أنا عايز دي. يعني الشيخ محمد ربنا يحفظه كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. زينتها ليه؟ شيخ أحمد بتخليها بعد ما خلص. معلش أول ما خلص وزع مع حد شافه ولا مش إن شاء الله. الناس بتيجي والناس اللي تيجي مش هتشرب صح؟ ممكن بعد ما توزع في ناس تيجي ومش هتشرب. فالمهم إيه؟ كلنا مش هنخرج غير نشرب إن شاء الله. فإيه؟ ربنا يقول إيه؟ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. زينتها اللي هي ايه؟ اللي هو ايه؟ المال والبنون والعربيات السيارات الذهب الفضة القناطر المقنطرة النساء كل دي زينة الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ربنا يقول ايه بقى؟ يوفي إليهم أعمالهم. فلذلك بعض المفسرين قال من طلب الدنيا الله عز وجل سيعطيها إياه سيعطيه إياها ولكن بقدر. المهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون لن يظلموا وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. خلي بالك ليس إلا حق وقصر يعني ملهمش في الآخرة إلا النار. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار مش بس كده وحابط ما صنعوا فيه كل الحاجات اللي هم عملوها حابطة مش بس كده هو باطلهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملوا. آية أقسم بالله أن نفسي كل الأثرياء اللي هم منشغلون عن طاعة الله يعرفوا آية التفسير يكتبوها كده على إيه؟ على الحاجات اللي عملوها. والله آية مرعبة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليه ما عملوا فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا عشان ما نفهمش الآية غلط مقصود الآية في الزينة والحياة والحاجات اللي في الدنيا إن الحاجات دي تجيبها وتشغلك عن طاعة الله. لذلك أنت عندك في الصحابة مثلا عبد الرحمن بن عوف ملياردير الصحابة عبد الرحمن بن عوف ده كان بيقول لو انا رفعت الصخره كده الاقي فيه فلوس تحتها ده بيقول لو تشبت في الصخر في الصخر وفي حبات الرمل لجعله الله عز وجل لي ذهبا خالصا. حاجه عجيب الشكل عبد الرحمن بن عوف ومع ذلك من احد من عشرة من المبشرين من جبل. خدت بالك؟ فالحاجات دي لو انت خدتها وتشغلك عن طاعه الله يبقى كده غلط. لذلك انا بقول لك بقى بس انا اقول لك هتفهم ان شاء الله. بعض الناس تلاقي واقف على الواحد بتاع البنك انت عارف كلمه الله اكبر دي احنا ممكن نخصص لها محاضره كامله. اول كلمه في الاذان الله اكبر لها تفسير كتير جدا من العلماء. الله اكبر دي معناها ايه؟ الله اكبر يعني تسيب اللي في ايدك وتيجي المسجد. الله اكبر من اي حاجه من اي شيء انت بتعمله. لذلك الامام وهو بيصلي مثلا هيرقى يقول الله اكبر معناه ايه؟ يعني احنا ما تسرحش. الله اكبر بيذكرك بيقول لك الله اكبر من الحاجات اللي انت سرحان فيها ليه؟ لذلك كان في ناس بيصلوا والمهم الامام ايه؟ الامام سلم قام واحد بس واحد بس من كم المامومين قام قايم بيكلم الامام قال له انت نسيت ركعه وما فيش حد رد عليه. يعني المسجد كله سلم مع الامام الراجل ده بس ايه؟ قال له شايف انت نسيت ركعه. قال له ما نسيتش حاجه والاكبر ده ايه في المسجد كل ما ردنيش. قال له والله انت نسيت ركعه. قال له طب ازاي يعني؟ قال له انا عندي اربع معلمات اربع معلمات بتوعي كل صلاه رباعيه بدا صلم في الاول بدا حتى تكبيره الاحرام. قال له لا يا عم. قال له كل ركعه بلاقي حسابات محل. طبعا لو خدت ركعه هتبقى مشكله. فالركعه الاولانيه بلاقي الحساب بتاع المحل الاولاني والركعه الثانيه بلاقي ايه حساب المحل الثاني. المهم انا لقيت ثلاث محلات وحضرتك جاي سلمت يبقى انت تقرا. شوف شوف فكره الناس حاجه عجيبه الشكل. لذلك اسال الله عز وجل ان يرزقنا الخشوع في الصلاه. ف بعد كده اول ما تسمع الله اكبر دي والله العظيم لو قررت تقول لي طبعا الله اكبر دي معناها ايه؟ ان انت هتيجي وتتوضى ممكن تبقى قاعد ربع ساعه ولسه ما تقولش الصلاه لان انت هتيجي ولسه بتاذن ساعتها مش سيء اعمل من كده في اثر تاني ان سعيد بن مسيب صلى 50 سنة لا يؤذن للصلاة في المسجد الا هو في المسجد. يعني قبل ما المؤذن يقول الله اكبر وسعيد فين؟ سعيد في المسجد. سعيد ده متجوز بنت ابو هريره الاحمر. سعيد بن مسيب ده امام التابعين. ده اللي احنا ينفع نقول عليه امام التابعين. الحسن البصري امام من ائمه التابعين. قتاده امام من ائمه التابعين. مجاهد امام من ائمه التابعين. انما الامام التابعين ده هو سعيد بن مسيب رحمه الله. نسال الله عز وجل ان يحفظنا بالاولاد. اول ايه حد يقولها؟ مش هزور القران. كان يريد حياه الدنيا وزينتها وفي اليهم اعمالهم فيها وفى لهم اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. والله العفو محمد على الحاجات دي جدا والله وحاجه ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون. دي اول ايه. ثاني ايه من كان يريد العاجله. انا يعني انا بسمي الايه ده ايه التحكم مخطئ ولا لا؟ ايه التحكم؟ الله عز وجل يتحكم فيه. سبحان الله ربنا يقول ايه؟ من كان يريد العاجله اللي هي ايه؟ الدنيا عجلنا له فيها. شوف بقى قيمه التحكم. ما نشاء لمن نريد بالقدر الذي نشاءه ونحدده للعبد الذي نريده ونختاره. حاجه عجيبه. كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموما مدحورا يعني ايه؟ يعني يائس ومطرود من رحمه الله وليس له نجاه. مش غالب مش هيخرج منه. خلاص؟ حاجه تانيه. من كان يريد العجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها. كلمه يصلاها يعني ايه؟ كلمه يصلاها يشوى. طبعا معنى صحيح. جل المفسرين قال ده صغر كلام يصلاها يصلاها بما كنتم تكذبون. كلمه يصلاها دي قال جل المفسرين يعاني كل الوان عذابها. كل العذاب اللي فيها يغرق. طبعا في عذاب اللي هو بتاع الاسطوانه دي بتخش الانسان بيدخل جواها حاجه زي التابوت كده زي ما قال ابن عباس على ما اذكر رضي الله عنهما. والواحد اهل النار يخش يلبسوا فيها محبوسين جواها مش عارفين يتفرفصوا. تخيل كده واحد جوه تابوت ومقفول عليه بسلاسل ولع بالنار. وطبعا ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الموت ياتيه من كل مكان وما هو بميت. عذاب مستمر متواصل لا ينقطع. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى تاني آية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثالث آية من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرف. ده جواب الشرط اللي هو بتاع من كان يريد حرف الآخرة. حرف الآخرة يعني إيه؟ يعني مثلا واحد عايز يخش الجنة أم عامل إيه؟ أم صايم اثنين وخميس. مش ده حرف الآخرة؟ صايم اثنين وخميس. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه. ربنا بيقول ايه؟ الناس اللي هو في حرف يعني ايه؟ يعني هو صايم اثنين وخميس، هو ماشي في الشارع يقابل واحده غلبانه. تقول له حالة جدا، يقول معطيها في ايه؟ خدت بالك؟ واحد صاحبه يتصل بيه يقول له محمد صاحبه تعبان، تعالى نزوره في النادي، يقوم رايح زيه. يزوره في النادي، وهكذا، نازل ده في حرف. الله عز وجل يفتح عليه ببر الوالدين، يفتح عليه بالجهاد، يفتح عليه بالصدقه، يفتح عليه بقراءة القرآن، يفتح عليه بقيام الليل، يفتح عليه بالطاعات، يفتح عليه بطلب العلم، يفتح عليه بالدعوة إلى الله، يفتح عليه بإيه؟ ليه؟ لأنه وبدا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا شوف بقى نؤتيه منه. جميلة أوي الجميلة دي، مش هيديها لك ولا نؤتيه منها. وما له في الآخرة من نصيب. يعني هيروح الآخرة كلمة من نصيب دي جاءت نكرة. ملوش أي حاجة في الآخرة. طب ليه؟ إيه اللي إيه؟ ليه؟ إيه اللي وداه كده؟ أنه طلب الدنيا. رابع آية إن الذين لا يرجون رضاك. اللي هم مين بقى؟ اللي هم مثلا إيه؟ تلاقي مثلا راجل متجدد كتير وعربيات كتير وفلوس كتير ملميها في البنوك وحاجة وعنده في كل بلد مش عارف ايه وشركات وعقارات ما بيصليش ولا بيزكي ولا بأي حاجة. ده هو لما يحس بتاعك ده قاعد مرعوب خايف يموت. إن الذين لا يرجون لقاءنا مش عايز يموت. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. ده رضوا بالدنيا. العربيات تمام والنساء اللي بيتجوزوا كل حاجة تمام. ولادهم كلهم الصحة تمام وما صحته تمام ولا يعاني من أي مرض هيموت ليه؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا. تعرف الصدق ده لما تيجي تروح تقول صلي يقول لك يا عم توكل على الله يا حبيبي صلي بيه توكل على الله يا رب توكل على الله. لما تيجي تقول له مثلا أخرج من زكاة مالك يوم مطبطب عليك يقول لك ما تزعلش ما تزعلش حاجة اتفضل يمشي معاك في الدنيا تاني. خدت بالك؟ لا يتعظ بأي موعظة. عارف ليه؟ لأن هو ربنا سبحانه وتعالى جعله من الغافلين. اسمع إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. غافل عن الموعظة. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من طلب الدنيا. أربع آيات خطيرة في القرآن. والله خطيرة. من كان يريد العاجل من كان يريد الدنيا وزينتها ومن في ليل عملهم فيها وهم فلا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تاني آية إن الذين أو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. تالت آية من كان يريد حرث الآخرة نزل له في الحرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. رابع آية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. ده احنا ما حدش هننزل لورشة يوم السبت. مش رايحين لورشة يوم السبت والعربية بس لو حد معه هيركبها. خدت بالك؟ واللي معاه ذهب اللي معاه ارمي الذهب ده خلاص بقى هنقعد بقى ايه؟ لا. قال العلماء الزهد حقيقة الزهد إذا التقى أمر الله أمر الآخرة مع أمر الدنيا رشحت أمر الآخرة. هو ده الزهد إن أنت تخلي الآخرة دي قدامك كده. أنت عارف لما يسيب الورش أول ما يسمع الله أكبر دي ويجي المسجد هو هيجي ويفضل قاعد والله ربنا ما يضيعها. الدنيا ستأتيه راضية. ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه جعل الآخرة هم. جعل الآخرة إيه؟ هم. عبد الله بن عباس يقول يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوطاء زرقاء وجوع قبيح أن يبوها بديا فيقال للخلائق يوم القيامة أتدرون ما هذه؟ فينظرون إليها فيقولون نعوذ بالله بمعرفة هذه فيقال لهم تلك هي الدنيا التي أنحرتم عليها فبعد غضبتم وتحاسدتم واضطررتم فيؤخذ بقوائمها فيرمى بها في جهنم فتصيح وتصرخ وتقول يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فين بقى اللي فيهم الطبيعة في الدنيا؟ هم فين؟ فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. زخارف الدنيا أساس الألم وطالب الدنيا لديه الندم فتكون خلي المال من أمرها فكلها شقاء ووهن هي الدنيا تقول بملئ فيها حزاني حزاني من بطشي وفتكي فلا يغرقكم من ابتسام فقولي مضحك والفعل خذ من الدنيا ما شئت سترجع منها كما شئت وكم من ملك الروم يعتر على ما فلما على مات ما طار طائر وما ارتفع الا كما طار وقع هي دي هي هذه هي الدنيا. لذلك املي جيبك كل فلوس شبه عمله هيطلع لك اكتر من 500 جنيه. حاجه بقى يوم الفلوس بيخرج فلوس، بيخرج فلوس كتير جدا. بيكتسب طبعا يعني جاي الناس موظفين عنده الامر ده لانه مش فاضي يعني. هو ناجح جدا في الصفقات، بس هو الدنيا دي في ايده يعني، هو اداري وشاطر جدا. ماشي اعمل صفقات، ما انا لازم اخدم الدين في الباب بتاعي، اعمل صفقات واخدم الدين، اعمل صفقات واخدم الفقراء، انا اعرف اجيب الفلوس. الله عز وجل جعلني سبب الناجح في تتم المال من بره، بيعمل صفقات ناجحه جدا، ممكن صفقات مليارات مليارات. المهم بيخرج فلوس طويل للناس اللي عنده قعدوا معاه قعدوا بالراحه شويه. انت بتخلص فلوس كتير جدا يا حاج، بيعملوا بيتكلموا معاه بيبصوا في الارض محروقين منه. أما ندى عليهم وقفوا الخط، ادالهم الناس قال لهم شوفوا كل الفلان اللي قدامكم الفلان والفلوس دي كلها حاجه مش بتاعتي، والله ما بتاعتي، والله ما هيش شطاره اصلا، ده توفيق وابتلاء وامتحان. والفقراء اصلا هيخشوا الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنه، لهم كل الفلوس اللي عندي بتاعتي. واتم من مال الله الذي اتاه، كل الفلوس دي من عند ربي. خد بقى بالاعمل بها ايه؟ ايه؟ اركض الى الدنيا وخلاص بقى وهتني المال خلاص، اقوم بقى ماسك في الدنيا وابدا اتمتع ومهمه وراكب على ان شاء الله غاليه جدا. ولكن سبحان الله انا اعتقد انني ما رايته في الصف الثاني، ما شفتوش بيصلي في الصف الثاني، ده الصف الاول. حاجة عجبت الشكل، شوف ملياردير بس كل الكلام ده فين؟ مش في قلبي. احنا بقى عايزين نعمل الامر ده. الله اكبر يا جماعه الاسبوع ده، الله اكبر. دي سيب اللي في ايدك وتعالى اقف الصف، والله ما هيضيعك، مش هيضيعك ابدا. اذا في الدنيا ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من طلاب الاخره ومن اهل الاخره لا من اهل الدنيا. قولوا امين. في عماره واقف على ناس، نسال الله العافيه. المهم هو قاعد قدام ناس كتير، فسبحان الله كان في واحد مع زوجته في العمارة وهي بتقعد واقفين جنب بعض، ويا شاء الله الأوقات دي كلها تقع وهم لسه مع بعض، لأن هم إيه؟ جنب بعض كده طبعا إيه؟ تحت الأنقاض وكده. ساعة وثلاثة عشر ثانية.